أفلا يشكرون، نعم الله في ذلك إذ لولا خلقه لها وتذليله إياها كيف أمكن التوسل إلى تحصيل هذه المنافع المهمة؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. واتخذوا من دون الله آلهة أشركوا به في العبادة بعدما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم المتظاهرة وعلموا أنه المتفرد بها، لعلهم ينصرون رجاء أن ينصروهم فيما حزبهم من الأمور. والأمر بالعكس، لأنهم لا يستطيعون نصرهم وهم لهم لآلهتهم جند محضرون معدون لحفظهم والذب عنهم أو محضرون أثرهم في النار. فلا يهمنك. وقرئ بضم الياء من أحزن قولهم في الله بالإلحاد والشرك أو فيك بالتكذيب والتهجين، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فنجازيهم عليه وكفى ذلك أن تتسلى به. وهو تعليل للنهي على الاستئناف، ولذلك قرئ أن بالفتح على حذف لام التعليل جاز. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر، وفيه تقبيح بليغ لإنكاره حيث عجب منه وجعله إفراطا في الخصومة بينا ومنافاة لجحود القدرة على ما هو أهون مما علمه في بدء خلقه، ومقابلة النعمة التي لا مزيد عليها وهي خلقه من أخس شيء وأمهنه شريفا مكرما بالعقوق والتكذيب. روي أن أبي بن خلف أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم بال يفتته بيده وقال أترى الله يحيي هذا بعدما رم؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فنزلت وقيل معنى فإذا هو خصيم، فإذا هو بعدما كان ماء مهينا مميزا منطيق قادر على الخصام معرب عما في نفسه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. وضرب لنا مثلا أمرا عجيبا وهو نفي القدرة على إحياء الموتى وتشبيهه بخلقه بوصفه بالعجز بما عجزوا عنه. ونسي خلقه أي نسي خلقنا إياه. قال من يحيي العظام وهي رميم، منكرا إياه مستبعدا له، والرميم ما بلي من العظام، ولعله فعيل بمعنى فاعل من رم الشيء صار اسما بالغلبة، ولذلك لم يؤنث أو بمعنى مفعول من رممته، وفيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فإن قدرته كما كانت لامتناع التغير فيه والمادة على حالها في القابلية اللازمة لذاتها، وهو بكل خلق عليم، يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها، فيعلم أجزاء الأشخاص المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطريق تمييزها وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق، وإعادة الأعراض والقوى التي كانت فيها أو إحداث مثلها. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر كالمرخ والعفار نارا بأن يسحق المرخ على العفار وهما خضروان يقطر منهما الماء فينقدح النار فإذا أنتم منه توقدون. لا تشكون في أنها نار تخرج منه، فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غضا فيبس وبلي، وقرئ من الشجر الخضراء على المعنى كقوله فمالئون منها البطون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما بقادر على أن يخلق مثلهم في الصغر والحقارة بالإضافة إليهما، أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد. وعن يعقوب يقدر، بلى جواب من الله تعالى لتقرير ما بعد النفي مشعر بأنه لا جواب سواه، وهو الخلاق العليم كثير المخلوقات والمعلومات. إنما أمره إنما شأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن أي تكون فيكون، فهو يكون أي يحدث، وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعا لمادة الشبهة، وهو قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق. ونصبه ابن عامر والكسائي عطفا على يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء تنزيه عما ضربوا له وتعجيب عما قالوا فيه معللا بكونه مالك الملك كله قادرا على كل شيء وإليه ترجعون وعد ووعيد للمقرين والمنكرين. وقرأ يعقوب بفتح التاء. وعن ابن عباس رضي الله عنه كنت لا أعلم ما روي في فضل ياسين كيف خصت به، فإذا أنه بهذه الآية وعنه عليه الصلاة والسلام إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، من قرأها يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطي من الأجر، كأنما قرأ القرآن 22 مرة. وأيما مسلم قرئ عنده إذا نزل به ملك الموت ياسين نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلون عليه ويستغفرون له ويشهدون غسله ويتبعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه. وأيما مسلم قرأ ياسين وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشربة من الجنة يشربها وهو على فراشه فيقبض روحه وهو ريان ويمكث في قبره وهو ريان ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات مع قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فلا يحزنك لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. ربنا تبارك وتعالى يخاطب البشرية كما يخاطب هؤلاء الذين أنكروا البعث وأنكروا الخلق وأنكروا أن الله عز وجل يبعث من في القبور. فربنا عز وجل يمتن على عباده: أولم يروا أنا خلقنا لهم، ومعنى خلقنا لهم تولينا إحداثه ولا يقدر على إحداث هذه المخلوقات أحد سوى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل من خلق الكثير، ومن جملة ما خلق خلق لنا الأنعام. ومعنى الأنعام يعني خلق لنا من جملة ما خلق من الحيوانات والدواب، خلق لنا الإبل وخلق لنا البقرة وخلق لنا الغنم وخلق لنا الماعز. هذه الحيوانات أعطاها الله شيئا من الفطرة لم يعطيها لغيرها من الحيوانات، فتبقى مع الإنسان، تنقاد للإنسان مع قوتها وجبروتها، ومع هذا كله فهي كثيرة المنافع، كثيرة المنافع في كل شيء. إذا أردتها للركوب والسفر فتركب الإبل، إذا أردتها للحم والطعام للشحم، نعم للسمن للبن للجلد للملبوسات للمفروشات. لا يوجد في هذه الأنعام شيء يرمى على الأرض على الإطلاق. هذه الأنعام التي خلقها الله سبحانه وتعالى وملكنا إياها جعلها تحت تصرفنا ذللناها لهم، مهما كانت قوتها ترى مئات من الجمال قد يسوقها ولد صغير تنقاد له بإذن الله عز وجل. وإذا أردت أن تعرف قوتها فانظر أحيانا إلى لحظة من اللحظات يذهب الله عز وجل التذليل منها فلا يقدر المئات من الرجال على واحد منها على الإطلاق. أرأيت إلى جمل شارد أو إلى ثور إنما هكذا يخرج ويبطل عنه التذليل بأمر من الله تبارك وتعالى. هذا من أجل أن نعرف نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. الله ملكنا إياها، جعلنا نستطيع أن نضبطها وأن نستخدمها بما أراد الله سبحانه وتعالى من المنافع لنا، حتى صيرها منقادة لنا في كل شيء. تسمع كلمة مهما كان الجمل عظيما، بكلمة بسيطة يقع على الأرض يسمع الكلام، حتى إذا حملت عليه الأثقال كذلك قلت له كلمة فإذا به ينقاد ويقوم من جديد ويسير أيام كثيرة. علمنا الله عز وجل أن نعلمها على الصبر. فقبل أن نسافر فيها نشربها يوما ونتركها يوما، ثم نجعلها تشرب ونتركها يومين، ثم نجعلها تشرب ونتركها ثلاثا وأربعا وخمسا وستا وسبعا. فإذا استطاعت بعد ذلك أن تعتاد هذا الأمر سرنا بها، ولا نسير بها مباشرة بعد أن اعتادت أن ترد الماء في كل يوم. سبحان من علم الإنسان، سبحان من ذلل هذه الحيوانات للإنسان بالركوب والأكل والمنافع والتجارة، كل شيء فيها خير. حتى قال بعض الأئمة، سمعته يقول: عوادم خلق الله نافعة لخلق الله، حتى روثها فهو مفيد لنا في كل أنواع الزراعة، والزراعة تكون أفضل نوع إذا ما وضع لها روث هذه الحيوانات، فهي سماد للأرض لا يرمى منها شيء على الإطلاق. عوادم خلق الله نافعة لخلق الله، وذللناها لهم، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. كلما جاءهم ضيف أو أرادوا القرى أو أرادوا المؤن ذبحوا منها وأخذوا لحمها وتمونوا منه. نعم، إذا جاءهم المولود نحروا منها، إذا جاءهم المسافر نحروا، إذا جاءهم الضيف نحروا. نعم، ذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع. نكر الله كلمة منافع لأنها لا تحصى، ولهم فيها منافع، منافع من لحومها، من جلودها، من أصوافها، من أوبارها، من فضلاتها، منافع. ومشارب أفلا يشكرون، كذلك يشربون لبنها، لبنا سائغا، لبنا صافيا، لذة لهؤلاء الشاربين، نافعا يتقوون به ويتداوون به. أفلا يشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعم التي أولاهم إياها؟ أفلا يشكرون الله عز وجل كيف ذللها لهم؟ كيف تقف الناقة من أجل أن تأخذ لبنها؟ كيف تقف البقرة من أجل أن تأخذ لبنها؟ كيف تقف الشاة والماعز كذلك؟ أليس هذا من تذليل الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله، أفلا يشكرون هذه النعم؟ كيف توسلوا بهذه النعم؟ نعم، واستطاعوا أن يصلوا بها إلى ما علمهم الله عز وجل، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. بعد هذا كله يعبدون غير الله عز وجل، يشركون في عبادته، ويعلمون أنه المتفرد بخلق الله، وأنه القادر على كل شيء، وأنه الخالق، وأنه الموجد، وأنه الناصر، وأنه المذل سبحانه وتعالى. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا، لا ينصرون بها، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، لا يستطيعون نصرهم يعني هؤلاء إنما لا تستطيع الآلهة أن تنصرهم، ومع هذا هم يحضرون من أجلها ومن أجل حفظها ومن أجل الدفاع عنها ومن أجل القتال فيها. انظر إلى عقول هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا، حتى قالوا في المعركة أعلو هبال إنهم يقاتلون من أجل صنم لا ينفع ولا يضر. هكذا قلدوا آباءهم وأجدادهم وكانوا سائرين على هذا الطريق. يقول ربنا لنبيه فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لا يحزنك، لا يهمنك يا رسول الله ما يقولون في الكفر والإلحاد والشرك والتكذيب، نعم، وعبادة غير الله تبارك وتعالى. ألا نعلم نحن ما يسرون وما يعلنون من أعمالهم وأقوالهم ونياتهم، وإنا قادرون على أن نجازيهم. ولذلك يكفي للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبره الله عز وجل بأنه يسليه فيقول إنهم يكفرون وعلينا عذابهم وعلينا تأديبهم وعلينا أن ينهزموا في المعارك التي تقول تفعلها معهم إلى غير ذلك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذا الإنسان الذي خلقناه من نطفة من ماء مهين، كما قال ذلك العالم عندما قال وخاطب بعض الناس أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة، أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. نعم، من أنت أيها الإنسان؟ كيف تنكر خلق الله عز وجل؟ كيف تجحد قدرة الله عز وجل؟ ألا تعلم من أي شيء خلقت ومن أي مكان خرجت وكيف نموت وكيف كلأك الله عز وجل؟ هل تقابل النعمة بالكفر؟ هل تقابل النعمة بالعقوق؟ هل تقابل النعمة بالتكذيب؟ حتى يأتي أبي بن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمل عظما قديما رميما بيده ويفخذ يفتته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له أترى الله يحيي هذا بعدما رم بعدما بلي؟ يقول له مباشرة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نعم، أي نعم يحيي الله هذا بعدما رم. وأتبعه في الكلام فقال ويبعثك ويدخلك النار، ويبعثك ويدخلك النار. فنزل قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم يخاصم مبين، وضرب لنا مثلا أي في هذه العظام ونسي خلقه من أي شيء كان، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يا محمد مجيبا له يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، فأجابه رسول الله قائلا نعم ويبعثك ويدخلك النار. أنت بعد أن كان ماء مهينا عند ذلك وصار مميزا من ضيقا قادرا بعد ذلك على الخصام يخاصم عما في نفسه، يضرب لنا هذا المثل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. نسي هذا الإنسان بعد أن ضرب لنا هذا المثل أن الله هو الذي يحيي، وأن الله هو الموجد، وأن الله على كل شيء قدير. نسي هو من أين خرج، من أين جاء، كيف تكون، نعم، حتى يضرب لنا هذا المثل. نعم، الله سبحانه وتعالى القادر من لا شيء قادر على أن يوجد من شيء سبحانه وتعالى. لذلك كان الجواب قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يحييها الذي أنشأها أول مرة، قدرته عندها القابلية لهذا الأمر، قدرته، إن الله على كل شيء قدير. نعم، والله سبحانه وتعالى قال قل يحييها الذي أنشأها، أوجدها من لا شيء أول مرة وهو بكل خلق عليم. الله يعلم تفاصيل الإنسان من كل خلية، حتى ما يوجد في داخل الخلية وعمل هذه الخلية، فإن الله قادر على جمع الأجسام المتبددة أصولها، المتبددة فصولها، المتغيرة مواقعها، التي لا يعرفها الناس، والله عز وجل يميزها، والله يضم بعضها إلى بعض بقوله كن فيكون سبحانه وتعالى. ثم ضرب له مثلا آخر فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الناس في الزمن الماضي يحتاجون إلى النار، فعلمهم الله أن يأتوا إلى نوعين من الشجر اسمه المرخ والغعفاء. هذان النوعان إذا ضربت بعضهما ببعض، شجر أخضر يقطر ماء، تضرب بعضه ببعض فينقدح نارا، وعند ذلك تستطيع أن تأخذ من هذه الشرارة وتشعل منها ما تريد. فإذا أنتم منه توقدون، لا تشكون أن النار تخرج منه، إن من قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر على ما فيه من هذه المائية المضادة للنار. كيف قدر الله عز وجل أن يخرج النار مع غضاضة الشجر؟ فهو قادر على أن يخرج هذا الإنسان من هذا الرميم البالي. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. الله عز وجل، انظروا إلى السماوات، إلى الأرض، إلى هذه الأجرام، إلى هذه الكواكب، هذه عظيمة جدا. ما هي، ما الإنسان أمامها؟ الله عز وجل مع عظم شأنها وما فيها وما أوجد الله فيها من عظمة وخلق عظيم، الله الذي خلق هذه الأشياء العظيمة قادر على أن يخلق مثل هذا الإنسان الذي ضرب لنا مثلا ونسي خلقه. هذا الإنسان الصغير، هذا الإنسان الحقير، هذا الإنسان الذي يعتد بذاته، هذا الإنسان الذي ينكر المعاد وينكر الحشرة، إن الله على كل شيء قدير. بلى، الله سبحانه وتعالى قادر، الله خلاق، خلاق مبالغة خالق. نعم، لأن الإنسان إنما يصنع من شيء موجود، والله سبحانه وتعالى إنما يخلق من شيء معدوم. فالله كثير المخلوقات، الله كثير المعلومات، شأنه ليس كشأن المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن هذا تمثيل لنا، ولا يحتاج إلى كن فيكون. المخلوقات التي خلقها الله عز وجل أعطاها الله من القدرة ما تفعل. أنت لا تقول ليدك ارتفعي حتى ترتفع، انخفضي حتى تنخفض، لا تقول لرأسك التفت يمينا أو التفت شمالا مباشرة. أليس هذا من قدرة الله عز وجل؟ الله سبحانه وتعالى مثل لنا فقط، إنما أمره إذا أراد شيئا أن تتوجه قدرته إلى الأشياء، فإذا هي موجودة حاصلة لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى آلة، لا يحتاج إلى وقت. نعم، هذه قدرة الله، لذلك سبح الله. سبحان الله، سبحان الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ننزه الله عما لا يليق به، فهو القادر ونحن العجزة، هو الخالق ونحن المخلوقون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. إياكم أن تضربوا أمثالا كما ضرب هذا الجاهل. نعم، واعلموا أنكم ترجعون إلى الله تبارك وتعالى، وستقومون في موقف واحد، وسيؤتى كل واحد حسابه وكتابه، وسيناقش في حسابه، وفريق إلى الجنة وفريق إلى النار. وهذه السورة المباركة التي انتهت، والتي حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قراءتها، وبين أن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسي. لذلك من قرأها يريد المغفرة غفر الله له ذنوبه، أعطي من الأجور الكثيرة. نعم، حتى أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأها على موتانا، على الذين حضرهم الموت، يعني في النزاع اقرؤوها، فإنها تسهل خروج الروح. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا على الإيمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من قارئي القرآن العاملين به، إنه على ما يشاء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.